جدار الحزن عن قلبك اسبوع، خل الامل بالقلب كانك تطيع. اهدم جدار الحزن عن قلبك اسبوع، خل الامل كانك تطيع. راقب حدود الله في كل موضوع، جنب طريق ابليس بالك تضيع. حبلك مع الله لا يجي يوم مقطوع، ترى الفروض الخمس سد مني عي. انصحك لا تقدم على شيء ممنوع، وتقول صنع ابليس ما هو صنيعي. جنب طريق الغش لو كان مشروع، والغش مكروه بسلم الجميل. كم واحد شفته من الوقت مخدوع، عند الشدايد في خويه يبيعي. طرق الردى خله من القلب منزوع، خل الردى له للردى والوضيعي. والطيب خله داخل الروح مزروع، لما بروحك مثل طفل رضيع. ما تجي لك على طوع، صعبة تبي رجال صدره وسيع. أشهر بجنحانك كما الحر بطلوع، ترى مكان الحر دايم رفيعي. خل الأمل يضوي على دربك شموع، واغنم من الدنيا بوقت الربيع.